قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دخل يوسف عليه السلام السجن وهو مظلوم مغلوب على أمره في بلاد غربة ليس له فيها أحد. هكذا كانت حياة يوسف عليه السلام قبل النبوة. انتقل من حضن أبيه إلى غيابات الجب، ثم إلى قصر العزيز، ومنه إلى ظلمات السجن. ابتلاء يتلوه ابتلاء، ولكن ما بعد الضيق إلا الفرج. ولعل هذه أمارات التمكين في الأرض. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته، وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة. قيل للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم. وأظهر معالم التمكين في حياة يوسف عليه السلام عندما اصطفاه الله وأوحى إليه وهو في السجن، فصار نبيا من الأنبياء يوحى إليه وهو في السجن. ومع كل الظروف القاسية التي كان يعيشها يوسف عليه السلام وهو في السجن، إلا أن ذلك لم يمنعه من أداء رسالة ربه ودعوة من حوله من رفقاء السجن. والمنزلة الشريفة التي بلغها يوسف عليه السلام بالنبوة لم تمنعه من القيام بدوره الإنساني في السجن، فكان عليه السلام يعزي الحزين ويعود المريض ويداوي الجريح، وكان يحيي ليله بالعبادة بين يدي ربه ومولاه، فاستأنس به أهل السجن وأحبوه لحسن أخلاقه ومبالغته في الإحسان إليهم. وذات يوم دخل رجلان على يوسف عليه السلام في السجن، وكان أحد هذين الرجلين ساقي الملك، والآخر كان طباخ الملك. وسبب دخولهما السجن أن بعض الناس كانوا يريدون قتل الملك، فجاءوا إلى الساقي فقالوا له: ضع في شراب الملك سما ونعطيك كذا وكذا من المال. فرفض الساقي، فذهبوا إلى الطباخ وقالوا له: نعطيك كذا وكذا على أن تضع في طعام الملك سما. فقبل بذلك ووضع له السم. فلما وضع الطعام بين يدي الملك قال الساقي للملك: لا تأكل من الطعام فإنه مسموم. فخاف الطباخ وقال: لا، بل السم في الشراب. فتقرر عند الملك أن هنالك سما، لكن هل هو في الطعام أو في الشراب؟ فأمر بالبهائم فأحضروا له بهيمتين، فعزلهما عن بعضهما وقدم لإحداهما الطعام وللأخرى الشراب، وانتظروا النتيجة. فإذا ماتت هذه من الطعام فيكون السم في الطعام، وإذا ماتت هذه من الشراب فيكون السم في الشراب. وإلى أن يأتي وقت خروج النتائج أمر الملك بهما فوضعا في السجن، فالتقيا بيوسف عليه السلام وأنسا بصحبته. ثم قدر الله تعالى أن يرى كل واحد من هذين الرجلين رؤيا في منامه، فلما أصبحا أقبلا على يوسف عليه السلام وقص عليه كل واحد منهما ما رأى. فقال الأول: رأيت في المنام أني أعصر خمرا. وقال الآخر: رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وطلب منه أن يعبر لهما عن رؤياهما. فاستثمر يوسف عليه السلام هذه الفرصة في الدعوة إلى الله، خاصة وأن هذين السجينين معه في السجن وأنهما محتاجان لتعبير الرؤيا. فبدأ بإخبارهما بمعرفته بالمغيبات التي هي معجزة له من الله، حتى يطمئنا ويثقا بما سيقول لهما. ثم قال: لا يأتيكما شيء من الطعام إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته قبل أن يصل إليكما، وحتى لا يتبادر إلى ذهنهما أن هذا من فعل الكهان والمنجمين أوضح لهما الأمر، وقال: هذا مما علمني ربي، فأنا قد تركت دين قوم لا يؤمنون بالله ولجأوا إلى عبادة آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر، واتبعت ملة آبائي على التوحيد الذي تفضل الله به علينا. قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن حكمة يوسف عليه السلام في الدعوة إلى الله أنه رأى من المناسب أن يدعوهما إلى الله تعالى قبل أن يفسر لهما الرؤيا، لأنه لو فسرها لهما لانشغل كل واحد بما فسر له، فكأنه قال لهما: عندي كلام أريد أن أقدمه قبل أن أفسر لكما الرؤيا. يا صاحبي السجن، أآلهة متفرقة في الأرض تعبدونها خير أم عبادة الله الواحد القهار؟ ثم بين لهم خطأ عبادتهم لهذه الآلهة، وأنها أسماء سموها من تلقاء أنفسهم لم ينزل الله بها من سلطان. ثم بعد أن دعاهم إلى الله تعالى فسر لهما رؤياهما، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم التفت يوسف عليه السلام إلى الساقي وقال له: اذكرني عند الملك وقل له: إن هناك إنسانا دخل السجن ظلما وعدوانا، وفعلا بعد وقت ليس بالطويل خرج الساقي ورجع إلى عمله في قصر الملك، ولكن الشيطان أنساه ذكر أمر يوسف عند الملك، فلبث يوسف في السجن 7 سنين. ثم قدر الله تعالى أن يرى ملك مصر رؤيا في المنام، فقام منها فزعا، فجمع الحكماء والعلماء والسحرة والكهنة في ذلك الزمان، ثم قال لهم: إني رأيت في منامي 7 بقرات سمان، و7 بقرات هزيلات ضعيفات، فالتفت هذه البقرات العجاف على البقرات السمان فجعلت تأكلهن، فقمت من نومي فزعا من هذه الرؤيا، ثم عدت ونمت مرة أخرى فرأيت 7 سنبلات خضر ومثلها سنبلات يابسات، فأتت هذه السنابل اليابسات فالتفت على السنابل الخضراء حتى التهمتها، فقمت من نومي فزعا مرة ثانية. يا أيها الملأ، أفتوني في أمر رؤياي هذه إن كنتم بها عالمين. فما كان منهم إلا أن قالوا: هذه أضغاث أحلام، أي خليط من الأحلام، وليست برؤيا، فلا داعي لتضييع الوقت فيها. استمع لحديثهم رجل كان معهم في المجلس لخدمتهم، ألا وهو الساقي، فتذكر يوسف بعد زمن طويل، فقال للملك ومن معه: إذا عجزتم أنتم عن تأويل هذه الرؤيا فأنا أخبركم بتأويلها، فقط أرسلوني إلى يوسف في السجن فعنده الخبر اليقين. سمح له الملك بالذهاب إلى يوسف عليه السلام في السجن وسؤاله عن هذه الرؤيا، فلما التقى بيوسف عليه السلام في السجن من جديد عامله يوسف معاملة الكرام، فلم يعاتبه على نسيانه إياه طيلة تلك السنين، وإنما رحب به واستمع لرؤيا الملك، ثم عبرها لهم فقال: تزرعون أيها الناس 7 سنين دأبا، أي باستمرار وجهد، فما حصدتم فاتركوه في سنبله حتى لا ييبس ولا يفسد ولا يؤثر فيه التكديس إلا قليلا مما تأكلون، لأنه سيأتي بعد ذلك 7 سنوات شداد ينقطع فيها المطر وتجدب الأرض، فلا تستطيعون أن تأكلوا شيئا إلا ما احتفظتم به في 7 السنوات الأولى وخزنتموه. ثم يأتي من بعد تلك 7 السنوات الشداد عام فيه يغاث الناس وتعم الخيرات في البلاد، وهذا العام لم يرد له ذكر في الرؤيا، ولكنه مما علمه الله إياه. قال الله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أعجب الملك بتأويل يوسف عليه السلام فأمر بإحضاره من السجن. فلما جاء مأمور السجن إلى يوسف عليه السلام وأخبره بدعوة الملك رفض يوسف عليه السلام الخروج من السجن، وقال للمأمور: ارجع إلى الملك واسأله عن أمر النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فهن نساء علية أهل هذا البلد وشأنهن لا يخفى على أحد. فرجع الرسول إلى الملك وأخبره برد يوسف عليه السلام. عندها استدعى الملك النساء وسألهن عن شأنهن مع يوسف، فقلن بصوت واحد: حاش لله، ما علمنا على يوسف من سوء، وما رأينا منه إلا العفة والخير. هنا قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق وظهر، أنا راودت يوسف عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت يوسف مراودة فامتنع، ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعظم أمر يوسف عليه السلام في نفس الملك وهاله الظلم الذي وقع عليه، فقال لمأمور السجن: أحضر لي يوسف سريعا حتى أجعله من خواص جلسائي ومن المقربين لدي. فلما جاءه يوسف عليه السلام وكلمه أعجب الملك برجاحة عقله وسعة علمه وحسن تقديره للأمور، فقال له: إنك ذو مكانة لدينا ومصدق ومؤتمن عندنا. فانتهز يوسف عليه السلام هذه الفرصة، وكان قد رأى أيام القصر سوء التدابير الاقتصادية في البلد، فقال للملك: اجعلني المسؤول عن خزائن الأرض، إني حفيظ على المال عليم بتصريفه، وخاصة في سنوات الرخاء والشدة. فأعطاه الملك ما طلب، وأصبح يوسف عليه السلام بتمكين الله له يجوب في الأرض، يتحرك فيها كيفما شاء، وينزل أينما شاء بعد أن كان محصورا داخل السجن. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أيها الإخوة الكرام لهذه المرحلة من حياة يوسف عليه السلام وهو في السجن العديد من الدروس والعبر منها أولا ينبغي للداعية تقديم الخير للغير ومواساة الناس وجبر خواطرهم حتى تحبه النفوس فتقبل منه دعوته ثانيا الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده هي مهمة جميع الأنبياء وتحت كل الظروف ثالثا السجن لا ينقص من قدر الإنسان وخاصة إذا سجن من أجل الدين بل هو وسام شرف يتقلده في الدنيا ويوم الدين فيوسف عليه السلام النبي الكريم ابن الأنبياء الكرام دخل السجن ولبث فيه بضع سنين رابعا حسن التدبير مطلوب في العمل وقد تحقق ذلك ليوسف عليه السلام فكثرت الخيرات في عهده وهكذا من ولي من أمر المسلمين شيئا سواء كانت الولاية صغيرة أو كبيرة فعليه أن يرفق بهم وأن ينصح لهم ويعمل ما في صالحهم خامسا تعبير الرؤيا علم مهم يهبه الله لمن يشاء من عباده وهو داخل في الفتوى فينبغي لمن لا يحسن الخوض في بحره ألا يلج فيه سادسا صبر يوسف عليه السلام وثباته فبعد أن بقي في السجن بضع سنين وجاءته الفرصة للخروج لم يسرع إلى الخروج من السجن بل صبر وتوقف وطلب أولا إثبات براءته عن جميع التهم وحتى لا يكون خروجه عن عفو بسبب تعبيره الرؤيا وإنما خروجا عن تبرئة وبياض ساحة سابعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداعي قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك على سبيل التواضع وليس لأن يوسف عليه السلام أكمل صبرا منه أو إنما قال ذلك ليرفع من قدر يوسف عليه السلام أو إن يوسف عليه السلام أخذ بالحزم والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان مكانه لأخذ بالرخصة روي أن يوسف عليه السلام كتب على باب السجن وهو خارج هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء للحديث بقية إن شاء الله والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنتم مع قصص الأنبياء قرأنا في الكتاب لهم الدرب تهدي المؤمنين. فصلى الله.